يقول فيها جاءنا مفتي وأفتى في المسجد، يعني قصد تكلم بعد صلاة المغرب، وجد في المسجد ملصقات فيها آيات قرآنية بمناسبة أسبوع المساجد، فغضب وخلعها من الحيطان ورماها في الأرض وأنكر ذلك وهي آيات قرآنية، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب بإمكان الشخص إذا أراد أن يعلن يعلن إعلان، ولكن لا يكون مشتملا على آيات من القرآن. وأما بالنسبة لكتابة القرآن وتعليقه في كتابته في أوراق وتعليقه على الحيطان، فالقرآن أنزله الله جل وعلا من أجل تعلمه وتعليمه وتدبره والعمل به، أنزله لذلك، ولم ينزله من أجل أن يكتب على الجدران أو أن يكتب في ألواح من حديد أو من خشب أو يكتب في ورق أو يكتب على سجاد وبعد ذلك يوضع في الحيطان. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.